شربات ما رح نقهم شربات ما رح نقهم هادي العريس اهو وادي العروس اهي هادي العريس اهو وادي العروس اهي شوفوا قد ايه حلوين شوفوا قد ايه طعمين شوفوا قد ايه حلوين شوفوا قد ايه طعمين وانتم يا منورين شربات فرحنا اهو شربات فرحنا اهو نفرح لهم ونيجي صحبة عندهم أني الأوان نفرح لهم ونيجي صحبة عندهم ونشرب الشربة سوا هنا في ليلة فرحهم ده صحيح محلاها ليلة جمعت عيلة فايلة ده صحيح محلاها ليلة جمعت عيلة فايلة شوفوا قد ايه حلوين شوفوا قد ايه طعمين شوفوا قد ايه حلوين شوفوا قد ايه طعمين وانتم يا منورين شربات فرحنا اهم شربات فرحنا اهم وادي العريس اهو وادي العروس اهي شوفوا قد ايه حلوين شوفوا قد ايه طعمين شوفوا قد ايه حلوين شوفوا قد ايه طعمين وانتم يا منورين شربات فرحنا اهم شربات فرحنا اهم قلوب بنحبهم وبنية صافية نعزهم فرحة قلوب بنحبهم وبنية صافية نعزهم وفي منهم غاليين قوي كل الحبايب جات لهم ده بصحيح محلاها ليلة جمعت عيلتين فايلة ده بصحيح محلاها ليلة لما عيش عيلتين فايلة شوفوا قد ايه حلوين شوفوا قد ايه طعمين شوفوا قد ايه حلوين شوفوا قد ايه طعمين وانتم يا منورين شربات فرحنا اهم شربات فرحنا اهم يا دي العريس اهو وادي العروس اهي شوفوا قد ايه حلوين شوفوا قد ايه طعمين شوفوا قد ايه حلوين شوفوا قد ايه طعمين وانتم يا منورين شربات فرحنا اهو شربات فرحنا اهو بس فرحان قدهم الليلة مين من زيهم من بس فرحان قدهم دول مشتاقين للفرح دام ودي نهاية صبرهم ده بصحيح محلاها ليلة جمعت عيلتين فايلة ده بصحيح شربات فرحنا اهو شربات فرحنا اهو وادي العروسه وادي العروسه.